الحمد لله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نقدم لكم اليوم درس التفسير بدل الإضاءة لعدم جاهزية النص عندي من محضرة أهل النيني. نقدم لكم الدرس 12 من دروس التفسير، تصحيح وتفسير شيخنا أحمد بن النيني أطال الله عمره ورفع في الصالحات ذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة التين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا. صدق الله العظيم. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا وطال عمركم ورفع الصالحات ذكركم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. أستاذ محمد محمود، لهنا نتناول إن شاء الله تعالى التعليق على سورة التين. سورة والتين، هذه السورة ينقال لها سورة التين وينقال لها سورة والتين، وهي عايدة 8 آيات وهي سورة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، هو أحكم الحاكمين. قال سبحانه وتعالى والتين والزيتون، هذا فيهم عدة تفسيرات. قيل عن التين والزيتون معناها عنهم توفهما، هما الشجرين المأكولين، هو النبات المعروف. قيل عن التين والزيتون، وهو التين هو نبات موكول، والزيتون هو ذاك اللي منه ذاك اللي فيها زيت، عيد شجرة مباركة فيه إدام ودهن يؤكل ويستصبح به. إذن عن التين والزيتون معناها عنهم توه، اللهم هما اللي معروفين التين والزيتون. وقيل عنهم جبلين بالشام، وعنهم ينبتان هذا الزيت والتين. زين. وقال ابن عباس عن التين والزيتون المقسم بهما هما المعروفان يتوف. قال ابن عباس هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم الذي تعصرون، لكن تعصر منه الزيت الذي تعصرون منه الزيت، وصهنا ثقيل عنه إنما خص التين بالقسم لأنه فاكهة مخلصة من شوائب التنقيص. والله ملي فيه عنه فاكهة تشبه فواكه الجنة. ومن خواصه أنه طعام لطيف سريع الهضم لا يمكث في المعدة، يخرج بطريق الرشح ويلين الطبيعة ويقلل البلغم. وأما الزيتون فإنه شجرة مباركة فيه إدام ودهن يؤكل ويستصبح به، وشجره في أغلب البلاد يمكث. أنهى عنه خالق، هو شجره في أغلب البلاد ويمكث في الأرض. أنهى عنه يطوال مكسوف التراب، به اللي قال جاي محمد فالريان قال: وأما الزيتون فإنه شجرة مباركة فيه إدام ودهن يؤكل ويستصبح به، وشجره في أغلب البلاد ويمكث في الأرض ألوفا من السنين. قال محمد عامنا يعاد فيهما اللي هو الزيتون هذا هو والتين. قال: فلما كان فيهما من المنافع والمصالح الدالة على قدرة خالقهما أقسم الله جل وعلا بهما، كما أن ملقين عنهم جبلين، عن التين عنه هو الجبل اللي عليه دمشق، والزيتون هو الجبل اللي عليه بيت المقدس. وهنا تيه القسم بهما جاء لأنهما موضع الطاعة. وقيل التين عنه مسجد أصحاب الكهف، والزيتون عنه مسجد إيليا. وقيل التين مسجد نوح الذي بناه على الجودي، والزيتون مسجد بيت المقدس. زين، معناه طبعا الخلاصة عن التين هذا قيل عنه هو الذي يؤكل، والزيتون هو الذي يعصر. وأن أقسم الله جل وعلا بهما لفضيلتهما على سائر الثمار. زين، وقيل إنه صلى الله عليه وسلم أكل مرة مع أصحابه تينا فقال: لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة قلت هذه، لأن فاكهة الجنة عنها تشبه هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث هذا قال: فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النفرس، عيد ورم يعود في المفاصل، ورم وجع يعود في المفاصل، فاصل الكفين وأصابع الرجلين. زين، معناها توه والتين والزيتون أقسم الله جل وعلا بهما، والتين والزيتون وطول سينين أقسم الله جل وعلا ملي مع التين والزيتون بطول سينين. شنو هو طول سينين؟ هو الجبل الذي كلم الله موسى عليه الصلاة والسلام. سينين اسم المكان اللي فيه الجبل، ينقال سينين وسيناء لحسنه ولكونه مباركا. يغرق عم اللي جاي محمد فالريان عن كل جبل فيه أشجار مثمرة يسمى سينين وسيناء. سيناء سيناء انتهى. وقال إذا قال عن طول سينين عنه هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بالشام. معنى سينين أناها مبارك، وقيل معناه ذو الشجر. زين، إذن سينين سيناء هذا واحد، طول سينين ولا طول سيناء؟ طول سيناء. وهذا البلد لمين؟ أقسم الله جل وعلا بهذا البلد لمين، وهو مكة المكرمة. أقسم الله جل وعلا بالتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد لمين، معناها عنه مكة حرسها الله جل وعلا لأنها الحرم الذي يأمن الناس فيه في الجاهلية والإسلام. لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يلتقط ولا تلتقط لقطته إلا لمنشده. زين، هذه المسائل أقسم الله جل وعلا بها لما فيها من المنافع والبركة. تين الزيتون طور سينين البلد الأمين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. جواب القسم شنه؟ هو قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. معناها الله جل وعلا قال لقد خلقنا الإنسان، معناها الله جل وعلا بدأ الإنسان اخترعه خلقه، ولا فهم للجنس، معناها الإنسان كامل في أحسن تقويم، معناها إجملي تقويم، معناها تعديل لصورته. معناها الله تعالى خلق الإنسان في أعدل قامة وأحسن صورة. به الله جل وعلا خلق كل حيوان منكبا على وجهه يأكل بفيه، كل حيوان ما هو الإنسان منكب على وجهه يأكل بفيه إلا الإنسان، فإنه خلقه مديد القامة، قامت مديدة حسن الصورة، يتناول مأكوله بيده، معناها يديه أيدو يتناول بها مأكوله، مزينا بالعلم والفهم والعقل والتمييز والمنطق. زين، معناها الله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، معناها فاعد القامة وأحسن صورة، لأنه في شكل مقوم زين، معدل زين. ثم رددناه أسفل سافلين، معناها ثم رددناه، معناها صيرناه أسفل سافلين، معناها أخفض منخفضين، معناها عن السافلون هم الصغار والأطفال والشيخ الكبير، أسفل من هؤلاء جميعا. ذا القاموس جايب ريان عن القاموس، عن جاب عن السهل والسهول والسفالة والسفل والسفلة والسفلة والسفال نقيض العلوي والعلوي والعلاوة والعلوي والعلوة والعلاء، والأسفل نقيض الأعلى. إذن هنا أسفل سافلين من معانيها الضعف والهرم والخرف، وذاك نظيره هو قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، وكذلك قوله تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. والله ما اللي يعد فيها تفسيرين، تفسير الثاني عنه معناه الكفر وتشويه الصورة في النار، أن ذاك معناه أسفل السافلين، والله كان معناه طوف الهرم والخرف، هذا تفسير تين فيها. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معناها يكون كل آمنوا وصدقوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحات، وما هذا استهلاهون كانوا منقطع والله كانوا منفصل. قال الشيخ محمد سالم فالريان قال مفسره عفى الله عنه والاستثناء منفصل على تفسير الأول متصل على الثاني، كنا نقول ورك فلهم أجر غير ممنون، فلهم اللي هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر معناها ثواب، غير ممنون معناها غير مقطوع. إذن هنا أحسن تقويم يكان معناها حسن الصورة وكمال العقل والشباب والقوة، وعن أسفل السافلين هو الضعف والهرم والخرف، وهو كقوله تعالى ومن نعمله ننكسه في الخلق، وكذلك قوله ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقوله قال فريان إذا الذين آمنوا استثناء منفصل بمعنى لكن، لأنه خارج عن معنى الكلام الأولي والآخر أن أحسن تقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو تشويه الصورة في النار. والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يردوا أسفل سافلين. زين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، معناها غير منقطع. فما يكذبك بعد بالدين؟ أرى هو الإنسان اللي كان يعمل طاعات محد صغير شبيه تم يعدل هياك إلى أكبر يعود، لكن اللي كان يعدل كامل يكتب له في البخاري عنه صلى الله عليه وسلم عنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له كتب الله مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يقول أحد العلماء: بني لتستعمل شبابا وصحة، أحد الأدباء: بني لتستعمل شبابا وصحة غنى وحياة والفراغ لتعلم. جايب الريان عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ المؤمن 50 سنة خفف الله حسابه، فإذا بلغ 60 رزقه الله الإنابة إليه، فإذا بلغ 70 غفر ذنوبه وشفع في أهل بيته وكان أسير الله في أرضه، فإذا بلغ 100 ولم يعمل شيئا كتب له مثل ما كان يعمل في صحته ولم تكتب عليه سيئته. وفي حديث أن المؤمن إذا رد إلى أرضي العمر كتب له خير ما كان يعمل في قوته وذلك أجر غير ممنون. فضل الله تعالى كثير. فما يكذبك بعد بالدين؟ فما استفهامية. يكذبك أيها الإنسان الكافر، معناها لماذا تعود علاش تكذب بعد، معناها بعد ما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض العمر الدال على قدرته ثم على البعث. فما يكذبك بعد بالدين؟ بالدين معناها بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب. أنت شو مكذبك بذا الجزاء بعدما ذكر من بديع صنع الله سبحانه وتعالى؟ فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس استفهام تقرير الله بأحكم، الله عيده هي اسم ليس وبأحكم خبر ليس جر بالباء الزائدة إياك يؤكد النفي، معناها أليس الله بأحكم أي بأقضى الحاكمين معناها القاضين، معناها الله جل وعلا هو أقضى القاضين. قال محمد سالم: بلى إنه لهو أقضى القاضين فلا معقب لحكمه وحكمه تام نافذ. زين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرأها قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وخالق حديث فيه: من قرأ التين إلى آخرها فليقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا الحديث رواه الترمذي غير مضاعف ابن العربي، مخرج الترمذي غير مضاعف ابن العربي. وقال قال جعفر الريان: روى الترمذي وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قرأ احدكم ليس الله باحكم الحاكمين فليقول بلي وانا على ذلك من الشاهدين. هذا فصل حالنا ما يلا حد يقوله بالحديث مضاعف ولا قال قام له الصلاة وعليه بعد حد قالها أصلا ما هي باطلة. قال الثعالبي: قلت وهذان الحديثان وإن ضعفهما بالعربي فهما مما ينبغي ذكرهما في فضائل الأعمال والله الموفق بفضله. جاب الريان بعد عن هذا الحديثين عن قال الثعالبي عن هذان الحديثان وإن ضعفهما ابن العربي فهما مما ينبغي ذكرهما في فضائل الأعمال. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا لا يوقف عند الصورة إن شاء الله الموالية. السلام عليكم.